وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كثير من الناس يتكلمون كلاما سيئا في معاوية رضي الله عنه. معاوية رضي الله عنه كاتب الوحي ومن الصحابة وأمير المؤمنين أفضل ملوك المسلمين، لا يجوز يعني أن يرضى بسبه ولا أن يسب رضي الله عنه، لا هو ولا غيره من أئمة المسلمين. ما يفعل هذا إلا جاهل ظلوم، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. والشيخ عبد المحسن العباد له مؤلف في فضائل معاوية رضي الله عنه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف التعامل؟ هذا يتكلم من مكان بعيد، أنى لهم التناوش. تعال، أحسنت وامتدت رقعة الإسلام في زمن معاوية رضي الله عنه، هذا صحيح، أحسنت، نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف التعامل مع أهل البيت إذا كانوا في ضلال في العقيدة؟ يا أخي، ما في أهل البيت ضال في العقيدة، الضال في العقيدة ليس من أهل البيت. أبو لهب تبت يد أبي لهب، أما من ضل فليسوا بأولياء النبي صلى الله عليه وسلم وليسوا من أهل البيت. أبو لهب عمه نزل فيه سورة قبل مماته، تبت يد أبي لهب وتب، وهذا من علامات النبوة أنه يموت كافرا. تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. نسأل الله العفو والعافية. الأمر واضح ولله الحمد.